إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الدرر البهية، قال كتاب الأضحية، قال كتاب الأضحية. هذا الكتاب عقده المؤلف رحمة الله عليه في كتابه هذا ليذكر تحته أهم المسائل المتعلقة بالأضحية. والأضحية هي ما يذبح في يوم الأضحى، في عيد الأضحى وفي أيام التشريق، من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه هي الأضحية. قال المؤلف رحمه الله تحت هذا الكتاب، قال: تشرع أي الأضحية لأهل كل بيت، وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. قال: وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف وأعضب القرن والأذن، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. قول المؤلف رحمه الله في أول هذا الكتاب: تشرع أي الأضحية لأهل كل بيت وأقلها شاة. قول المؤلف رحمة الله عليه تشرع أي الأضحية، هذا مجمع عليه بين العلماء، اتفق العلماء وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية، ولكن اختلفوا في حكمها، هل هي سنة أم واجبة؟ فالذي عليه أكثر العلماء وجماهير العلماء أن الأضحية من السنن المؤكدة وليست بواجبة. والقول بعدم وجوب الأضحية وأنها سنة فقط هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذهب بعض العلماء والفقهاء إلى وجوب الأضحية، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الأضحية واجبة لمن قدر عليها. وهذا القول، وهو القول بوجوب الأضحية، انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والذين ذهبوا إلى وجوب الأضحية استدلوا بعدة أدلة، منها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة، أي قدرة، من وجد سعة أي قدرة واستطاعة ومالا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. استدلوا أيضا بحديث مخنف ابن سليم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. قالوا: وعلى من صيغ الوجوب، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتير. قالوا: وعلى من صيغ الوجوب، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. واستدلوا أيضا بحديث جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قالوا: وقوله فليذبح يعني هذا يعني فعل مضارع مصدر بلام الأمر. إذن فقالوا يعني دل هذا الحديث على أن يعني ذبح الأضحية مأمور به، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فهذا مجمل يعني ما استدل به القائلون بوجوب الأضحية، ولكن الراجح والصحيح أن الأضحية ليست بواجبة بل هي سنة، وهي من السنة المؤكدة. نعم هي من السنة المؤكدة، ولكن لا تصل إلى حد الوجوب. أقول: ولا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على وجوب الأضحية، لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على وجوب الأضحية. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فأقول: هذا الحديث أولا اختلف العلماء في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه موقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه؟ والصحيح والصواب أنه موقوف، فهذا الحديث موقوف على أبي هريرة. وقوله في الحديث: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الرواة الثقات الذين رووا هذا الحديث جعلوه موقوفا على أبي هريرة ومن كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والذي رفع هذا الحديث وجعله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام راوي ضعيف، وهو عبد الله بن عياش المصري، وهو ضعيف، فقد ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي هو قريب من ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف كما هو معلوم، وقال ابن يونس منكر الحديث، منكر الحديث. ولهذا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعله الكثير من أهل العلم ومن أئمة الحديث بالوقف. إذن فالصحيح أن حديث أبي هريرة حديث موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا حديث مخنف ابن سليم، حديث مخنف ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فهذا الحديث أيضا ضعيف، لأنه من رواية عامر أبي رملة عن مخنف، وعامر هذا مجهول، عامر أبو رملة مجهول، وبالتالي فهذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني متن حديث مخنف ابن سليم فيه نكارة، متنه فيه نكارة، ذلك لأن في هذا الحديث حديث مخنف النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأضحية والعتيرة، والعتيرة هي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في شهر رجب. إذن حديث مخنف يأمر بهذه الذبيحة، لأنه قال: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتير. ونقول: كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالعتيرة وهو الذي نهى عنها عليه الصلاة والسلام؟ لأنها كانت من عادة أهل الجاهلية، فلما جاء الإسلام نهى عنها. ولذلك ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. لا فرع بفتح الراء ولا عتيرة. والفرح عفوا الفرع بالعين هو ذبح أول النتاج، يعني كان العرب في الجاهلية إذا كبرت الناقة وولدت فأول أولادها يذبحونه لآلهتهم، أول أولادها يذبحونه لآلهتهم، هذا هو الفرع. فجاء الإسلام فنهى عنه فقال عليه الصلاة والسلام لا فرع، ثم قال ولا عتيرة وهي ذبيحة أيضا. كان أهل الجاهلية يذبحونها في أول رجب، إذا دخل شهر رجب يذبحون هذه الذبيحة. فجاء الإسلام أيضا فنهى عن ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. ولذلك ثبت في السنن من حديث نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة، أي عن حكم العتيرة وما كان يذبحه أهل الجاهلية في أول رجب، فقال عليه الصلاة والسلام اذبحوا لله في أي شهر كان، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص يعني شهرا من الشهور بالذبح، فهذا التخصيص لا أصل له في الشريعة. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن العتيرة، فكيف يأمر بها، فكيف يأمر بها ويقول يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. إذن فهذا الحديث لا يصح ومتنه منكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن العتيرة كما قلنا، فكيف يأمر بها؟ فإن قال قائل لعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتيرة كان في البداية ثم نسخ بعد ذلك، كما قال أبو داود رحمه الله قال يعني في سننه لما روى حديث مخنف ابن سليم وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قال أبو داود هذا حديث منسوخ. إذن قد يقول قائل لعل يعني الأمر بالعتيرة كان في أول الإسلام ثم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بعد ذلك، فنقول يعني هذا لا يستقيم مع سياق الحديث، لأنه في سياق حديث مخنف ابن سليم رضي الله عنه قال كنا وقوفا، يقول كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. إذن فهذا الحديث كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في وقوفهم بعرفة، قال كنا وقوفا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. إذن فهذا الحديث صح، فهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يأمر بالعتيرة وهو الذي قد نهى عن ذلك؟ إذن فالراجح والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حديث ضعيف ومتنه ماذا؟ متنه منكر. وأما ما استدل به من قال بالوجوب بحديث جندب حيث قال شهدت النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. إذن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ذبح قبل صلاة أمره أن يعود أو أن يعيد ذبح يعني أضحية أخرى. قالوا الأمر يفيد للوجوب، نقول لا، الأمر هنا ليس للوجوب، وإنما معنى الحديث أن من ذبح قبل الصلاة وهو ينوي أن ينال ثواب الأضحية فإنه لا ينالها بذلك، وإذا أراد أن ينال ثواب الأضحية وأن يصيب السنة في هذا الباب فعليه أن يعيد ذبح أضحية أخرى. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، من ذبح قبل أن يصلي فليعد، مكانها أخرى. ولذلك جاء في الصحيح في صحيح مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأضحى: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. نصلي أي صلاة العيد ثم نرجع يعني إلى بيوتنا فننحر. قال عليه الصلاة والسلام: فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ذبح يعني قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله ليس من النسك في شيء. إذن هذا هو معنى حديث جندب لما قال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ثم قال: ومن لم يذبح فليذبح. هذا أيضا يعني لا يدل على الوجوب، لأنه أمر بعد حظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر ونهى عن الذبح قبل الصلاة، ولكن بعد الصلاة قال اذبحوا، يعني إذا صليتم فاذبحوا. هذا هو معنى الحديث. إذن فهو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر كما قال الأصولي لا يلزم أن يكون ماذا للوجوب، لا يلزم أن يكون ماذا للوجوب. إذن فالحاصل كما ذكرت آنفا أنه لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على وجوب الأضحية. ولذلك فالصحيح الذي عليه جماهير العلماء أن الأضحية من السنن المؤكدة وليست من الفرائض أو الواجبات. ولذلك صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، فأقول ثبت عنهم وصح عنهم أنهم كانوا يتركون ويدعون الأضحية لسنوات عدة خشية أن يعتقد الناس ماذا وجوبها. وهذا الأثر خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أرواء الغليل وصححه. إذن فهو يعني أثر صحيح عن أبي بكر وعمر، وصح أيضا عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إني لأدع الأضحية وأنا موسر، يعني وأنا غني بإمكاني أن أشتريها. يقول: إني لأدع الأضحية وأنا موسر خشية أن يعتقد جيراني بأنها واجب علي، بأنها واجب علي. إذن فيعني هذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن الكثير منهم والعديد منهم يعني كان يعني يترك الأضحية ويدع الأضحية مع قدرته عليها، مما يدل على عدم يعني وجوب الأضحية. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع لم يقل تجب، لم يقل عن الأضحية تجب، وإنما قال تشرع، وهذه عبارة يعني دقيقة، قال تشرع بمعنى أنها يعني مشروعة ومسنونة وليست واجبة. إذن نعود إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه. يقول الشوكاني رحمه الله: تشرع أي الأضحية لأهل كل بيت. إذن أهل كل بيت يشرع لهم أن يضحوا، يشرع لهم أن يضحوا، بمعنى أن أهل البيت الواحد يعني لا تلزمهم أضاحية بعدد أفرادهم لا، بل يعني تكفيهم أضحية واحدة، تكفيهم أضحية واحدة، وأقل ذلك شاة كما قال المؤلف. ولهذا قال: تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة. ولذلك ثبت في السنن عن عطاء ابن يسار رحمة الله عليه قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أيوب: كان الرجل يضحي بالشاة يعني الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال حتى تباهى الناس فصارت كما ترى، فصارت كما ترى. إذن ف يعني أهل كل بيت تشرع لهم أضحية واحدة، وتكفيهم شاة واحدة، تكفيهم شاة واحدة. ولذلك ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وإذا ذبح أحدهما قال هذا عني أو عن محمد وآل محمد أو وأهل بيته، وكان إذا ذبح الثاني يقول هذا عمن لم يضحي من أمتي من المسلمين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني كان متزوجا بنساء عدة، كان متزوجا عليه الصلاة والسلام بنساء عدة، وقد اجتمعت عنده عليه الصلاة والسلام في وقت واحد 9 نسوة، ومع ذلك كان يضحي عن أهل بيته جميعا بأضحية واحدة بكبش واحد. إذن فهذا يدل على أن يعني أهل البيت الواحد تكفيهم أضحية واحدة، وأقل ذلك شاة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. إذن قال تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، ثم قال ووقتها بعد صلاة عيد النحر. إذن يبدأ وقت الأضحية بعد أداء صلاة العيد، يبدأ وقتها بعد أداء صلاة العيد. إذن من ذبح أضحيته بعد صلاة العيد فقد أصاب السنة، أصاب سنة المسلمين. وأما من ذبحها قبل ذلك فهي شاة لحم، يعني لا تعتبر يعني نسكا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. يعني من ذبحها قبل الوقت فهي شاة لحم، إنما هو لحم يأكله هو وأهل بيته، ولا تعد تلك الذبيحة قربة تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني إذا أراد أن يصيب السنة والنسك فليعد. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، يعني هي شاة لحم وليست نسكا، يعني ذبحها لنفسه وليس تقربا إلى الله تبارك وتعالى. قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والحديث في الصحيحين. إذن فوقت الأضحية يبدأ من بعد الفراغ من صلاة عيد الأضحى وعيد النحر، ولهذا قال المؤلف ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني متى ينتهي وقت الذبح؟ قال المؤلف آخر أيام التشريق، وأيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. إذن فأيام ذبح الأضاحي 4 أيام، إذن عندك 4 أيام لتذبح أضحيتك. عندك اليوم الأول هو يوم الأضحى يوم النحر، إذن لك أن تذبحها في يوم الأضحى في يوم النحر بعد أداء صلاة العيد. إن لم تذبحها في ذلك اليوم فلك 3 أيام بعد ذلك، وهي أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13. إذا غربت شمس اليوم 13 من أيام التشريق فقد خرج وقت الذبح، فقد خرج وقت الذبح. ولهذا قال المؤلف إلى آخر أيام التشريق، يعني إذا غربت شمس اليوم 3 فقد انتهى وقت الذبح. والدليل على أن هذه الأيام هي أيام الذبح ما جاء في حديث جبير بن مطعم، وهو حديث فيه ضعف، وفيه انقطاع ولكن له شواهد يتقوى بها. جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيام التشريق أيام ذبح. قال: وأيام التشريق أيام ذبح. فكل أيام التشريق الثلاثة هي وقت لذبح الأضحية ولذبح الهدي أيضا بالنسبة للحاج. إذن فكل أيام التشريق وقت ماذا؟ لذبح الهدي والأضاحي. ولهذا قال المؤلف: ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. ثم قال: وأفضلها أسمنها. يعني أفضل الأضاحي يعني ما كان يعني سمينا، ما كان سمينا. والدليل على ذلك طبعا النصوص العامة، النصوص العامة التي تدل على أن المسلم يعني من الأفضل أن يتقرب إلى الله تعالى بأفضل ما عنده، بأحسن ما عنده. والأضحية هي ذبيحة تتقرب بها إلى الله تعالى، ليس المقصود منها اللحم، ليس المقصود منها اللحم، وإنما المقصود أن تتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح، كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر. إذن فالأضحية هي ذبيحة المقصود الأعظم منها هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. والمسلم كما قلنا الأكمل والأفضل والأحسن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأفضل ما عنده، كما قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولهذا يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب التي يعتقها المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قال: أغلاها ثمنا وأنفسها. يعني أفضل الرقاب التي تعتقها تقربا إلى الله أغلاها ثمنا. قال: وأنفسها. والنفس هو الجيد من كل شيء. إذن يعني أفضل الأضاحي أحسنها وأسمنها كما قال المؤلف رحمة الله عليه، قال: وأفضلها أسمنها. ثم قال المؤلف: ولا يجزئ. يعني في الأضاحي يعني الأضحية يعني لها شروط، الأضحية لها شروط، ومن شروط الأضحية أن يكون لها سن معين لا تقل عن ذلك السن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن. يعني من الضأن والغنم لا يجزئ ما دون الجذع من الضأن. إذن فالأضحية كما قلت يعني لابد لها أن يكون سن معين، لا يجوز لا يصح أن تقل الأضحية عن ذلك السن، إذا كانت أقل من ذلك السن فإنها لا تجزئ. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبح إلا مسنة. لا تذبح أي في الذبائح التي تتقربون بها إلى الله كالأضحية والهدي ونحو ذلك. قال: لا تذبح إلا مسنة. والمسنة هي الكبيرة، والمسنة هي الكبيرة. وكما قال الإمام النووي رحمة الله عليه قال: المسنة هي الثنية فما فوق، الثنية فما فوق. يعني كما نقولوا احنا في العامية كي نشوفوا يعني كبش مثلا في العيد اذا شفناه مخرج زوج ضروس هذوك الكبار نقولوا هذا الثني، هذا هو الثني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذبح الا مسنة. اذا هي الثني من بهيمة الانعام، لا تذبح الا مسنة. قال: إلا أن يعسر عليكم، يعني إذا لم تجدوا المسن، قال فتذبح جذعة من الضأن. إذن فهذا الحديث يعني نستفيد منه فائدة مهمة في أعمار الأضاحي، في أسنان الأضاحي، يعني ما هو العمر الذي تكون عليه الأضحية. الأصل في الأضحية أن تكون مسنة أي ثنيا، الأصل في الأضحية أن تكون مسنة أي ثنية، إلا في الظأن، إلا في الظأن فيجوز أن تكون الأضحية جذعا من الظأن، يجوز أن تكون الأضحية جذعا من الظأن. والجذع هو الصغير، صغير السن، المسن كما قلنا هي الكبيرة والجذع هو الصغير. إذن فالصغير يعني في الغنم جائز، الصغير في الغنم جائز، وأما باقي بهيمة الأنعام كالمعز والبقر والإبل فلا بد أن يكون مسنا ثنيا. طيب ما هو الجذع من الظأن؟ ما هو الجذع من الظأن؟ اختلف العلماء والفقهاء بل وحتى أهل اللغة في الجذع من الظأن، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال الجذع من الظأن هو ما بلغ ستة أشهر، يعني بعضهم يقول هو ما بلغ ستة أشهر، الجذع من الظأن هو ما بلغ ستة أشهر، وبعضهم يقول ما بلغ سبعة أشهر، وبعضهم يقول ما بلغ ثمانية أشهر، وأكثر ما قيل في ذلك سنة. بعضهم قال الجذع من الظأن ما بلغ سنة كاملة. إذن اختلف العلماء في الجذع من الظأن، فأقل ما قيل في ذلك ستة أشهر، وأكثر ما قيل في ذلك سنة. ومن ذبح جذعا بلغ ستة أشهر فنرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يجزئه، وكلما جعله الإنسان أكبر من ذلك خرج ماذا؟ من الخلاف. إذن هذا هو الجذع من الظأن، يعني من ستة أشهر إلى سنة، من ستة أشهر إلى سنة. وأما الثني، وأما الثني يعني من الظأن ومن المعز ومن البقر ومن الإبل، يعني ما هو عمره وما هو سنه؟ طبعا يعني في تفاصيل ذلك خلاف بين العلماء. فمثلا الثني من الظأن، من العلماء من قال ما أتم سنة، يعني الظأن الغنم إذا أكمل سنة ودخل في السنة الثانية فمن العلماء من قال هو ثني مسن، ومنهم من قال بل لابد أن يكمل سنتين، منهم من قال بل لابد أن يكمل سنتين. أما الثني من المعز ففيه خلاف أيضا، يعني ما هو الثني من المعز؟ أكثر العلماء وهو مذهب الجمهور أن الثني من المعز ما أكمل سنة واحدة، يعني إذا أكمل سنة واحدة فهو ثني من المعز ويصلح أن يكون أضحية، وهذا هو قول الجمهور، يعني مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. أما الشافعية فعندهم الثني من المعز ما أكمل سنتين، عند الشافعية الثني من المعز ما أكمل سنتين، هذا فيما يتعلق بالمعز. إذا أكثر العلماء على أن الثني من المعز ما أكمل ماذا؟ سنة واحدة. إذن فالمعز إذا أكمل سنة واحدة فبإمكانك أن تضحي به عند جماهير العلماء. ما هو الثني من البقر؟ جماهير العلماء أن الثني من البقر ما أكمل سنتين، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وأما المالكية فقالوا الثني من البقر ما أكمل ثلاث سنوات، عند المالكية الثني من البقر ما أكمل ثلاث سنوات، وأما عند أكثر العلماء والجماهير أنه ما أتم سنتين. وأما الثني من الإبل فهو ما أكمل خمس سنوات، إذا أتم خمس سنوات فهو الثني من الإبل ويصلح ماذا للأضحية. إذا نعيد ما يجوز للمسلم أن يضحي به هي هذه الأعمار وهذه الأسنان. إذا الجذع من الظأن، الجذع من الظأن من الغنم يعني ما يكون بين 6 أشهر وسنة، ما بين 6 أشهر وسنة. وأما الثني من الظأن فهو ما أكمل سنة واحدة، والثني من المعز فهو أيضا ما أكمل سنة واحدة عند أكثر العلماء، والثني من البقر هو ما أكمل سنتين عند أكثر العلماء، والثني من الإبل هو ما أكمل وأتم 5 سنوات. إذن فهذه هي الأعمار التي يجوز للمسلم أن يضحي بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ ما دون الجذع من الظأن والثني من المعز. قوله هنا والثني، الثني هنا يعني مجرور وهو معطوف على الجذع، يعني كما لا يجوز ما دون الجذع من الظأن فلا يجوز أيضا ما دون الثني من المعز، يعني ما كان أقل من الثني من المعز لا يجزئ. فلا يجزئ ما دون الجذع من الظأن والثني من المعز، يعني ما دون الثني من المعز. إذن في المعز لابد أن يكون ثنيا فأكثر، في البقر أيضا لابد أن يكون ثنيا فأكثر، في الإبل أيضا لابد أن يكون ثنيا فأكثر. وأما في الظأن في الغنم لا بأس أن يكون جذعا، وذلك لحديث جابر كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. يعني بقيت يعني مسائل في هذا الكتاب، كتاب الأضحية، نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.